الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه قضى ألا نعبد إلا إياه، نصر علم الحق وأعلاه، وأزهق الباطل ونحاه، خلق الإنسان من نطفة فسواه، ثم نفخ فيه من روحه فأحياه، شق له سمعه وبصره، وهيأ له طعامه وسقياه، جعل له في الأرض علامات، وفي السماء ثريات، وبها في ظلمات البر والبحر هداه، وفق عبده الصالح لطاعته، وجعل الجنة مأواه، أضل الظالم الفاسق وجعل النار مثواه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده سبحانه ونطلب رضاه، ونستعينه ونستنصره على من عادانا وعاداه، ونسأله الولاية لكل عبد ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا ورزقنا، سبحانه من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أموره هداه، يجيب المضطر إذا دعاه، أجاب نوحا لما ناداه، وأنقض أيوب من بلواه، وسمع يعقوب في شكواه، ورد إليه يوسف وأخاه، وبرحمة منه سبحانه ارتد بصيرا عادت إلى النور عيناه. فالله ربي لا إله سواه، هل في الوجود كله حقيقة إلا إياه؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، فالطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناداه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا ويسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينسى. الله ربي لا إله سواه، هل في الوجود كله حقيقة إلا؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ونبيه ومصطفاه، المحفوظ بالعناية، والمحفوف بالرعاية، والأثير لدى مولاه، ابن الذبيح، وبشرى المسيح، ودعوة المنيب الأواه، خير الهدي كلامه، ورحمة من الله سلامه، وشمس الشموس محياه، يقينه الصبر، رداؤه الفقر، قرة عين النبي في الصلاة، صمته فكر، نطقه ذكر، وكفلق الصبح رؤياه، تصديقه إسلام، واتباعه إيمان، وحب النبي حبل النجاة. أتم الإله نعمته عليه وبالجلال وبالكمال حباه، أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات العلى أرقاه، أوصله إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، ومن عليائه ناداه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل عبد ولاه، وعلى كل من استن بسنته واهتدى بهديه وترسم خطاه.